Book 2 9 تخرا تخرا أيام الأسبوع كفيريس تغيبي كفيريس تغيبي الاثنين أورشاباتي أورشاباتي الثلاثاء سامشاباتي سامشاباتي الأربعاء أوتخشاباتي أوتخشاباتي الخميس خوتشاباتي خوتشاباتي الجمعة باراسكيفي باراسكيفي السبت شاباتي شاباتي الأحد كفيرا كفيرا دغي الأسبوع كفيرا كفيرا من الاثنين إلى الأحد أورشاباتي دان كفيرام دي أورشاباتي دان كفيرام دي اليوم الأول هو الاثنين بيرولي دغي أورشاباتيا بيرولي دغي أورشاباتيا اليوم الثاني هو الثلاثاء ميوري دغي سامشاباتيا ميوري دغي سامشاباتيا اليوم الثالث هو الأربعاء مسامي دغي أوتخشاباتيا مسامي دغي أوتخشاباتيا اليوم الرابع هو الخميس מאות חדרי חוט שבתיה. מאות חדרי חוט שבתיה. اليوم الخامس هو الجمعة. מחוט חדרי פרסקביה. מחוט חדרי פרסקביה. اليوم السادس هو السبت. מאות חדרי שבתיה. מאות חדרי שבתיה اليوم السابع هو الأحد مشويد دغي أريس كويرا مشويد دغي أريس كويرا الأسبوع فيه سبعة أيام كويراشي أريس شويد دغي كويراشي أريس شويد دغي نحن نعمل خمسة أيام فقط. چون مخلد خوتي دغه مشاوبت. چون مخلد خوتي دغه مشاوبت.